يروح لابوك خلاص امر ضيقك فوق اسباب الوقاء لكن الله تروح لمين؟ روح لربه. كان اذا حجبه امر قام الى الايه؟ قام الى الصلاة. يبقى اذا عشق التكليف شيء يدل على انك ذقت له حلاوة. قد يجوز ان يكون شقا عليك لانه يخرجك اولا عن ما ألفت من الاعتياد. فلما يجي يبقى فيه مشقة شوية يقول لك ما هو اصل علشان المشقة دي علشان ربنا يديك جزاء على هذه المشقة. وبعدين انت ايه؟ تعشقها. لما عشقتها الرجل خاف لما يسبك لانه اصبح تشاوش نفسه. واحنا مطالبين ان نحارب نفسنا في ايه؟ في شهواتها. من حقق شهواتها ايه؟ لشهواته. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا المبدأ قال لي ما فيش واحد يبقى كويس او مقيسه الايمانية صح حتى يكون هواه اي ما يشتهيه تبعا لما جئت به. اذا وصل لهذه المنزلة يبقى عبد ايه؟ يبقى عبد ايه سوي. يبقى اذا الهداية قسمين، هداية بمعنى الدلالة، ونكررها دائما عشان دي مسألة الناس بتقف فيها كتير والوقفه غير منطقيه. ما هو يقول لك اذا كان ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيضلني طب انا ذنب ايه بقى؟ بيعذبني ليه على المعصيه؟ طب ما قلتش ليه وبيسيبني على الطاعه؟ ما هي لو كانت وقفه عقليه كان يقف ايدي زي ما يقف ايه؟ ايدي. اشمعنى لما يسيبك على الطاعه بلع فيها وتسيبك؟ ولما جه يعذبك على المعصيه قلت ما يعذبني على المعصيه ليه وهو اللي بيهدي وهو اللي بيضل؟ طب كان المنطق اذا كانت وقفه عقليه كنت تقول اذا كان بيعذبني على المعصيه ما ينفعش يعذبني لانه هو اللي كمان اذا كان يسيبني على الطاعه ما يسيبنيش لانه هو اللي الله. يبقى اذا ما دام وقفت هنا ولو وقفتش هنا تبقى وقفه غير عقليه، انما وقفه ايه؟ وقفه تبريريه. ولذلك اوعى تقول لما يجيه ما يضلش، يقول ايه؟ اما ثمود مالهم فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم يعني ايه؟ هديناهم دللناهم بمعنى الدلاله. فاذا ما اقتنعت بالدلاله وامنت بالحق يخفف عليك امور التكليف، ومش بس يخففها عليك بل يخليك تعشق. ولذلك الناس الكويسين يقول لك ربنا فرض علي خمس صلوات انه يستحق مني وقفه بين يديه اكثر من خمس مرات. صلي ربنا فرض علي 2.5%، لا ده هو يستحق مني اكثر لانه هو واهب كل شيء. رب الله ليه عشق الايه؟ عشق التقليد. اهدي من يريد الله ان يهديه يشرح قبله بالله، من يريد ان يهديه يعني ان الله يدله لا يقول لك هو دل الكل. هذا الكل. لكن الذي اقتنع بالدلالة وآمن يقوم يسهل عليه الايه؟ اقرا بقى والذين اهتدوا زادهم هدى. يقول لهم انتوا تستحقوا بقى الايه؟ وآتاهم تقواهم. ويزيد الله الذين اهتدوا ايه؟ هدى. والباقيات الصالحات ايه؟ طيب ده المعونة. أم أنك وفي هداية ثانية بقى هدي هيجيها يعني. إيه هي؟ طب يهديه إلى إيه؟ من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أم أنك شوف فينا فرق بين الإسلام والإيمان. بقى من يريد الله أن يهديه يوم يجعل مطلوبة، لأن أصل الإيمان عايز اعتقاد. إنما المتعب فين؟ في العمل. حمل النفس على مطلوبات الايمان. ولذلك الناس اللي قالوا لهم قولوا لا اله الا الله ما رضيش يقولوها، لو كانت المساله كلمه قال ولا كانت سهله، انما لها مطلوبات ولا لا؟ المطلوبات دي هي اللي مش ايه؟ بتبحث في التكاليف بتاعتها الشقه. تكاليف يقول لك اعمل الشيء وهو صعب انه عليك انه يعمل، امتنع عن الشيء وصعب عليك انك انت ايه؟ تمتنع عنه. ويقول ايه؟ من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. يشرح صدره للاسلام ايه؟ بعد ما امن يوم يجي للتكاليف الاسلاميه بقى. ما هو الاسلام انقياد، انقياد لامور التكاليف. الايمان اعتقاد، فدوكها انقياد لامور التكاليف ده ايه؟ اعتقاد. فالذي

الى طريق الايه؟ لان في هدايه للمنهج وفي هدايه للجزاء على المنهج. ولذلك تجد القران كنا سبق اننا قلنا ايه؟ لن يجعل الله لهم الا طريق جهنم، الا طريق ايه؟ لن يهديهم الله ايه؟ الا طريق جهنم، يهديهم الى ايه؟ الى طريق الله. كان الهدايه الى الجنه تبقى دي الهدايه ايه؟ لان دي في هدايه الى العمل وفي دي هدايه الى مين؟ الى الجزاء. ونجد في سوره محمد الايه بتقول ايه؟ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، فلن يضل الله ايه؟ سيهديهم الله ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم الله. طب ما دام قتلوا في سبيل الله، ما دام قتلوا في سبيل الله قتلوا، يبقى الهدايه ايه؟ سيهديهم لايه بقى؟ طب ده انقتل، وهل فيه تكليف بعد ما ينقتل؟ مفيش تكليف، يبقى لازم نشوف هيهديهم لايه بقى. يبقى اللي باقي دي كهداية للعمل ودي هداية للايه؟ هداية للجزاء. سيهديهم وايه؟ ويصلحهم. وهم مقتولين ولا لا؟ ولا لان الكلام عن من قتل في سبيل الله، وما دام قد قتل يبقى انتهت مساله التكليفيه. يبقى يهديه لايه بقى؟ قال لك يهديه ايه؟ للعمل، ودي للايه؟ للجزاء على العمل. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. دي تجني من الله على خلقه؟ لا، لان ما دام دعاه للايمان فامن يبقى اهل للتجليات، ودعاه للايمان فلم يؤمن يبقى اهل للايه؟ للحرج ولضيق الصدر. يجعل صدره ضيقا حرجا. كلمه ضيق دي احنا نعرف معنى الضيق، يعني ايه؟ الشيء يكون حجمه اقل مما يؤدي به مهمته. يعني يقول لك البيت ضاق بيه وبعياله، كان الاول قاعد هو والست بغرفتين ووسع وسع، وبعدين بقى له عيال كتير، يقول البيت ايه؟ ضاق عليا. هل البيت بقى بعد ما كان اوضتين بقى اوضه؟ ولا طرأ عليه ما كان يجب ان يكون اوسع من كده وما عادش يبقى ضاق عليه؟ ولذلك يقول لك ويضيق صدري. يضيق صدري يعني ايه؟ معنى ضيق صدر دائما في ضيق الصدر. يقول لك ايه؟ وصدره ضيق او ضيق، يعني تقول يا ضيق يا ايه؟ يا ضيق. والقرآن ورد بالايه؟ باللغتين، فلا تق في ضيق مما يكون، وهنا ضيق، يبقى فيه ضيق وفيه ايه؟ وفي هناك الآية الأخرى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. ايه يعني حته ضائق في صدرك وضيق وضيق المساله دي؟ يقول لك الصدر ده احنا نعرف انه مكان الجارحتين الاساسيتين في التكوين، القلق والايه؟ والرئه. عارف الرئه دي احنا قلنا انها هي الجارحه اللي ضروري تشتغل. يمكن الامعاء انبطلت شويه يبقى في خزينه من الدهن ولا خزينه من الشحم ولا من اللحم ولا بتاعه الديك، انما ولذلك تقعد تصبر على الجوع مده طويله. انت لما يكون معاد الاكل بتاعك الساعتين وبعدين تبقى مثلا لسه ما طبقتش او اي حاجه وتقعد للساعه 3 ويقول لك كان يقول لك انا نفسي ايه؟ نفسي ايه؟ انصدت. انت ما انصدتش، انت اتغديت بالفعل. ليه؟ اما قال لك لانك انت عندك مخزن ذاتك ما يزيد عن طاقتك الاحتراقات والأخرى بيتخزن. لما يتخزن يجي الوقت ما عندكش تقوم الجسم ايه؟ ودي بقى تميز صنعة الله على صنعة البشر. هذا التميز بقى. يعني العربية البنزين تحط لها بنزين، آخر نقطة بنزين تروح واقفة. لا يا سيدي، تقدر أنت تقعد شهر من غير ما تاكل. تقعد 10 أيام أو من 3 لـ10 من غير ما تشرب. كده ليه؟ أما قال لك لأن ربنا عمل لك مخزن ذاتي في نفسك، وصبرك على الطعام كما قلنا أكثر من صبرك على الشراب، ولكن الهواء والنفس لا صبر لأحد على شهيق وزفير. ولذلك قلنا زمان

هي الايه؟ السبع سماوات. وبعدين قبل ما يموتوا ربنا باين توابع للشمس اكثر من سبعة، جه نبتون وجه ايه اورانوس وجه مش عارف وايه وايه بقى، والله تسعة. خابت النظرية ولا لا؟ نقول لهم انتوا عايزين تضيقوا ليه؟ ده التوابع للشمس دي السبعة اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليها السماوات دي في المجرة بتاعتنا، والمجموعة الشمسية دي احنا بيننا وبينها زي ما قلنا 8 دقائق وكذا، 8 دقائق يعني ضوئية، 8 دقائق ايه؟ ضوئية. يعني علشان تعرفها تقوم تضرب 8 دقائق في 60 ايه؟ في 60 ثانية، وبعدين تضرب الثانية ب 300 ألف كيلو متر أو 180 ميل، 180 ألف ميل أو 300 ألف كيلو، يبقى تضرب 8 دقائق في 60، وبعدين يضرب ال 60 دي في سرعة الضوء في الثانية يطلع 300 ألف كيلو. أدى اللي بيننا وبين مين؟ والشمس. إيه هي ده احنا دايرين في فلكها، والشمس دي مجموعة من ملايين المجموعات في الايه؟ في الطريق اللبني. والطريق اللبني ده واحد من مليون من الطرق اللي في السماء، وفي اشياء مش بيننا وبينها 8 دقائق، في اشياء بيننا وبينها 14 سنة ضوئية، وفي شيء بيننا وبينه 100 سنة ضوئية. اضرب 100 في 365 يوم في ايه؟ في 24 ساعة، في 60 ايه؟ دقيقة، في 60 ايه ثانية، في 300 الف كيلو، ويحسبها بقى عشان تجيب ارقام بقى عشان تشوفها قد ايه. اذا دي مسألة لما قالوها كده كانوا عايزين يربطهم او ييسرهم فهم الدين على العصريين، فطلعت المسألة ما نفعتش. فلذلك احنا نقول لهم لا، اوعوا تعملوا العملية دي الا في الحقائق العلمية. ومعنى حقائق علمية التي اثبتت التجارب صدقها والاستقراء والى اخره. يبقى دي اللي تربط بها مين؟ اللي تربط بها الايه؟ اللي تربط بها القرآن. يبقى الفساد يأتي من ايه؟ من ان تشهد لحقيقة قرآنية وتقول دي حقيقة قرآنية، وقد تكون غير حقيقة قرآنية، فاهمك كده انها مش حقيقة قرآنية. او تيجي لمسألة كونية وتقول دي حقيقة كونية، تقول لا دي نظرية. يبقى اذا ثبت انها حقيقة قرآنية وثبت لديك انها حقيقة كونية، يبقى مفيش ما يختلفوش. ليه؟ قال لك لأن قائل القرآن هو خالق الكون، وما دام اللي قائل هو اللي خالق، يبقى الحقيقة القرآنية في كلامه لا تناقض الحقيقة الكونية في ايه؟ في كونه. بس كن يا يعني، ولذلك لما تيجي ما تحددش انت الحقيقة القرآنية تضيقها، تبقى ذلك لما جون قال ويعلم ما في الأرحام، قعدوا يقولوا يعلموا ما في الارحام ذكر ولا انثى. لما ابتدأوا يقولوا ده الاطباء دلوقتي يقدروا ياخدوا تحليلات ويطلعوا يعرفوها ذكر ولا انثى، يقولوا لك امال قال ويعلموا ما في الارحام ايه؟ ليه؟ لان الخطأ في الحقيقة القرآنية. ومن قال لك ان مدلول ما هو ذكر ولا انثى؟ بس ده مدلول ما اعم من ان يكون ذكر ولا انثى. طب هيبقى طويل ولا قصير؟ ابيض ولا اسمر؟ ذكي ولا غبي؟ شقي ولا سعيد؟ هيعيش قد ايه؟ الله، تبقى مش هي ذكر وانثى، دي هي كل الناس. طب وهب انها ذكر وانثى، علم انها ذكر من ايه؟ ازاي؟ ام قال لك هياخد منها ويحلف. طب ما انت هتاخد منها قبل ما تاخد ثاني معلوم لله انه ذكر ولا انثى، بل والعكس يسميه قبل ما تحبس خالص يسميه. قال له ايه؟ غلام اسمه ايه؟ نبشرك بغلام اسمه ايه؟ يحيى، وسماه كما لم نجعل له من قبل ايه؟ سمع. لكن اللي حيقول ده اولا اللي حيقول حياخد حاجة يحلل. امتى يحللها يا سيدي؟ ولك بعد مضي قد كذا من الحال. لا، هو علم الله قبل ان يأتي هذا الزمن، وعلم الله قبل ان يوجد الحمل في الرحم. طب وإذا علم هو أذلك معلوم لكل أحد؟ طب ومعلوم خد منه حتة عشان يحللها، طب ما الحتة اللي انت خدتها تحللها هي اللي ادتك لا الشطارة كده تشوف ايه؟ تقول والله دي حملة بذكر، دي حملة بأنثى، تنفع دي؟ يبقى ما تنفعش. يبقى الغلط اننا نجعل الحقيقة القرآنية ونحصرها في شيء ومش هي محصورة فيه.

ومن اللي يعمل نجار ومن اللي يعمل حداد ومن الله ربطها بالحاجة ربطها بالحاجة. واللي يحسن استقبال قدر الله في نفسه ربنا يديله منها كل الخير. اي واحد يعمل عمل بشرح نفسه كده ويحترم قدر الله فيه عملك الناس اهلا وحسنها وخلاص يوم ربنا يقول له والله انت قبلت قدري فيك لازم اجعل لك الخير من ده وخليك فوق رؤوس الناس كلها بعد كده. ولذلك احنا دلوقتي في مرحلة بتعمل ليها اظهر المجتمع دلوقتي الحظ المين الحظ للناس اللي هم بيتحكموا في تقدير اعمالهم. فيه ناس ما يقدرش يتحكم في تقدير عمله. الدولة بتقدره تدوله شهادة بقد كده وتعمل له مش عارف بقد كده. انما الراجل اللي بيتحكم في تقدير عمله. كنا بنعمل جلد ده على فيها بقرش. وبعدين بقى بخمسة سنة. وبعدين بقى بربع جنيه. مين اللي بيقدره؟ هو صاحب ده. بيقدره. انما الويل بقى والتعب لمين؟ للي تقدير عمله في يد غيره. هذه مسألة هي الايه؟ المتعبة. ربنا بده يعمل بقى على انك ما تقولش احنا شفنا ناس دلوقتي اللي خابوا في التعليم هم دلوقتي اللي بيساعدوا بامكانياتهم اللي نجحوا في التعليم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون. خذ كل قضية في الكون لم يدخل ابن ادم فيها انفه وشوفها مستقيمة ولا لا وشوف الفساد جاي منين من اللي دخل ابن ادم انفه فيها بدون منهج الله. إن دخلت في كل مسألة بمنهج الله يستقيم الكون تماما. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلفتنا إلى النظام الأعلى في الكون. النظام الأعلى يعني اللي من لاش تدخل فيه ولا لناش سيطرة عليه. لا لنا سيطرة على السماوات ولا لنا سيطرة على الكواكب ولا لنا سيطرة على الشمس ولا على الأرض ولا على كذا ولا كذا. ولذلك الأمور ماشية إيه؟ انتظار. يروح حاسبها وحاسب مش عارف حاجه يقول لك في الساعه الفلانيه يحصل خسوف. في الاصل يحصل خسوف. ولذلك لما ربنا يجي في سوره الرحمن يقول لك ايه الشمس والقمر بايه السماء رفعها ووضع الايه السماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. يعني ان اردتم ان تستقيم اموركم في اموركم الاختياريه فتكونوا فيها بمنهج الله. لأن الأشياء التي تدار بمنهج الله بدون أن يتدخل فيها البشر بتؤدي مهمتها كما ينبغي. ومن أين يأتي الفساد؟ يأتي الفساد فيما دخلت فيه يد البشر بغير منهج من خلق البشر. ولذلك سيظل الناس يتعبون. إن أعجبكم نظام الكون ده كله والشمس لا تجد مستقر لها والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسمحون العملية دي مستقيمة ولا مش مستقيمة؟ مستقيمة. إن أردتم أن تستقيم أموركم كاستقامة هذه الأشياء فخذوا منهج الله لأنه وضع الموازين لكم. بس الأمر أنه وضع الموازين باختياركم وفي كونه الأعلى وضع الموازين بقهره وجبره. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. يبقى إذن لو الإنسان يتذكر يأخذ من المقدمات اللي قدامه علشان يوصل للنتائج يأخذها مقدمات سليمة يصل إلى الغايات الإيه؟ الفطرية. وأكثر حاجة قول له يا سيدي انت مش صنع انت صنعت من صنعة نفسك هيقول لك لا. طب صنعت واحد زيك يقول لك لا. هل ادعى واحد في كون الله وما اكثر ما يدعى انه خلق ولا خلق نفسه؟ يبقى اذا دي صنعة مين؟ صنعة زي ما قلنا ولا نزال ما دمنا صنعة الله فدعوا الله دعوا الله يقرر قانون صيانتكم. كنا بقى ندخل احنا كده يبقى صنعت ربنا واحنا نقنن ليه؟ نقول له ده الخيبه وده الايه؟ وده الفساد. وسيظل الناس متعبين الى ان يسلموا الصنعه الى مين؟ الى خالقها. نعم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون. مش قال لواحد لقوم علشان انا ان شطت في الفكر غير يعدل لي فكر. جعلنا متكافلين في التذكر. والتكافل في التذكر ده يعصمني من سهو نفسي يعصمني من غفلة نفسي. انا ما بفكرش لوحدي نقعد كده ويا بعضنا والايه ونفتكر في المساله ان انا حصل عندي قصور من سهو او من غفله او من هوى يجي غيري يا ايه يعدلني. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك دي قضيه كونيه، قضيه كونيه لو استقرات الوجود كله وجدتها ما تتخلفش ابدا. احنا نعرف كلمه العصر دي تطلق على العصر الزمني وعلى العصر اللي هو فرض، مش كده؟ العصر ده من الزمن وفرض اتعمل في الزمن ولا لا؟ والعصر قطعه من الزمان واسعه. يقول لك ده العصر الجاهلي، ده العصر صدر الاسلام، ده عصر الدوله الجاهليه الامويه، ده عصر الحديد، ده عصر البرونز، ده العصر الحجري. يعني طائفه من الزمن يجمعها ايه ضابط عام اسمه ايه دي؟ اسمها دي عصر. يقول لك استقرئ العصور كلها بما فيها من الحاد وايمان وطاعه وعصيان فستجد ان دي قضيه كونيه لا تتخلف. واقسم بها والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. هات اي عصر كده وشوفه تجد كل في خسر الا من مين؟ الا الذين امنوا، امنوا بس لا وعملوا الصالحات بس وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لان البقاء على منهج الايمان عايز مشقات، والمشقات عايزنا نتواصى بها. ما قالش لي حبقى موصي وانت موصى، لا انا موص وموصي نتواصى. يعني انت اللي تعرفه وصي به الايه اللي تواصوا بالحق وتواصوا بالايه وتواصوا بالصبر لقوم يتذكرون. كل بقى العملية التكليفية اللي هيبقى فيها الانصراف طرف النفس عن شهواتها العاجلة ليحقق لها شهوة. في واحد عايز العاجلة زي ما تنتهي، يقول لك لا لازم تتذكر الغاية. تذكر الغاية جابها في الآية التالية، لهم دار السلام عند ربهم. فيقول سبحانه لهم أي لهؤلاء المتقدمين الذين صبروا وصابروا ورابطوا لهم دار السلام. وأسلوب لهم دار السلام أسلوب مكون كما يقال من مبتدأ ومن خبر، إلا أن المبتدأ أخر هنا والخبر تقدم، لأن كان المنطق يقول دار السلام لهؤلاء، فجاء الأسلوب القرآني ليقدم الخبر المكون من الجار والمجرور ومتعلقه ويؤخر المبتدأ، مع أن المبتدأ هو الذي يبتدأ بالكلام لخصوصية أرادها الحق. لهم دار السلام، دار السلام كلمة دار نعرفها وهي ما يستقر فيه الإنسان جامعا هذا المكان لكل ما تتطلبه حياته. يمكن أوسع من كلمة بيت شوي، لأن البيت مكان يعد للبيتوتة، إنما دار تعد للحياة ولما يتعلق بالحياة من مقوماتها. لهم دار السلام، دار مضافة إلى السلام. السلام نحن نعلم أنه اسم من أسماء الله، فإذا قال الحق لهم دار منسوبة للسلام وهو الله، وهم مستحقون لها جزاء منه. فإذا كانت الدار التي وعدها الله هي دار السلام وهو الله، تبقى لازم فيها ايه؟ فيها متع بقى وامكانيات على قدر مين؟ على قدر المضاف اليه هذا. ولكن الحق، طب من كل يقول دار الله، ام قال لك اراد ان يأتي بوصف اخر من اوصافه ليعطيهم السلام والامن والاطمئنان، وهي الفارقة بين دور الدنيا وهذه الدار. دور الدنيا فيها متع وفيها مش عارف ايه، ولكنك بين امرين تقتضيك الاغيار فيها، اما ان تفوت ما هي فيه واما ان يفوتك ما فيها. اذا الذي ما فيهاش امن، وقد يغلبك غيرك عليها، وقد يناوئك سواك فيها، وقد تأتي لك معكرات المرض، وقد تأتي لك معكرات الأعداء، كل دي كلها ينغص عليك الأمن والسلام فيها. فالحق أراد أن لها دار سلام وأمن من كل الآفات التي كانت في دار الدنيا. ولذلك كأن في صف مدام لهم هي اللي يؤديها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بإيه؟ أهلهم الجنة. أهلهم يبقى قدموا الثمن وأخذوا الإيه؟ وأخذوا الصفقة. لهم دار السلام. وقوله عند ربهم كأن دار السلام ليست وعدا من الله بأن تكون، ولكنها جاهزة معدة عند الله من عام لكم، مش لسه هتبقى تعمل تصنع وقت الاستحقاق، لا ده موجود عنده، موجود ايه؟ لان الحق سبحانه وتعالى خلق جنانا تتسع لكل خلقه على فرض انهم امنوا، وجعل من النار مثل ذلك على قدر خلقه على استعداد انهم كفروا. ولذلك المؤمنين هياخذون ما اعد لهم من دور الايمان، ويرثون ما اعد للكافرين من دار الايمان. اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. مش ربنا عمل على قد علشان نقول ده هو بقى المساله مضطره، هو ما عملش جنه اللي على قد كده يبقى هيحكرها على دور، لا ده هو عمل من الجنان ما يتسع لكل الخلق ان امن، ومن النيران ما يتسع لكل الخلق ان كفر. تبقى مساله مش عايزه نعمل لهم ثاني. وما دام العنديه بالنسبه لله تبقى عنديه مامونه، مش اعدها وفي حاجه ثانيه تيجي من ناحيه ثانيه تاخد منها حاجه، لا هو اعدها وعنده كمان. لهم دار السلام عند ربهم. طبعا لهم دار السلام التي اعدت، وبعد ذلك يتخلى الله عنهم ويكلهم الى ما اعده لهم. لا البر وهو وليهم. يبقى في اعداد وفي ايه؟ وفي قيوميه ولايه. طيب الولايه لله دي ما هي للمؤمنين حتى في الدنيا؟ يقول لا، لاحظ ان الدنيا فيها ولايه لبعض اسباب مخلوقات لله. الوالي اللي بيتولى عليا، اللي ابويا اللي بيجيبني ويطعمني، اللي خياط اللي بيخيطني، الطاهي اللي بيغسلني، الراجل التاكسي اللي بيجينا على الله، ما هي دي كلها اسباب ولا مش اسباب؟ انما في يوم القيامه في الاخره بقى في الجزاء لا يكلون الله للاسباب. ليه؟ ام قال لك لان الولايه هتبقى له مباشره، لانه هيديك الكل. اذا خطر شيء ببالك تجده حاضرا، فتبقى متعه على غير ما الف الناس. الناس يتمتعون في الدنيا بواسطه الاسباب المخلوقه لله. انت تروح للخباز تقول الجن من اللي خبزه، وهو يروح يجيب من اللي طحن، ويجيب اللي طحن ومن اللي زرع. مساله كلها اسباب في اسباب في اسباب، وان كان الكل من يد ايه؟ من يد الله. لكن هناك بدون ايه؟ فلا ملكيه لاحد حتى في الاسباب. ولذلك هيقول لمن الملك اليوم؟ خلاص انتهت ليكش اسباب، معلش حكايه ايه؟ وهو وايه؟ وولي. والولي احنا قلنا الولي هو الذي يليك، يليك قربا، والقرب تنتفع به لايه؟ ام قال لك علشان استنصرت ويبقى قريب مني، ما اضطرش حتى نادي عليه. يجيب لي المنافع ويدفع عني المضار، كما كان ولي في الدنيا بتوفيقي للعمل، يكون ولي في الاخره بحراسه الجزاء. وهو وليهم بما كانوا يعملون، اي بسبب ما كانوا يعملون. اذن فالعمل في الدنيا هو الزرع وهو الحرث لثمره الاخره. ولكن ايعطينا الله على قدر اعمالنا؟ انما يعطينا، قال لك يعطيه على قدر فضلنا، لان كانت على الاعمال، الاعمال لو حسبناها لما أدت ثمن عشر معشار نعم الله علينا في الدنيا. يبقى احنا لما نعمل يبقى كنا بنعمل ايه؟ بنأدي شكر ما فات من النعم. فإذا جاء الحق سبحانه وتعالى وأعطانا بعد ذلك ثواب، يقول ده الثواب ده هو الفضل، ده الايه؟ الفضل.